لا تقصص رؤياك على غيرك من باب الحذر ولا لا والاحتياط، خشيه ان يقص عليهم القصه يطيشهم وياخذون يمكرون به. اذن مشروعيه الحذر في الحياه كلها والاخذ بالحيطه في الامور الهامه، اما في التوافه لا قيمه لها، امر هام يجب ان تكون حذرا محتاطا فيه، وهذا شان المؤمنين العالمين العارفين. رابعا بيان افضال الله على ال ابراهيم بما انعم عليهم فجعلهم انبياء اباء وابناء واخوانا واحفادا، هذا انعام والا لا؟ جعلهم انبياء اباء وابناء واحفاد، كلهم انبياء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فسالوه من فضله يعطيكم، اياكم ويحرمكم الشيطان من الدعاء، ادعوا الله واسالوه فانه يهب ما يشاء لمن يشاء. اللهم هبنا رحمتك ولطفك واحسانك.